ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلى قوله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. طيب، أول بيت من الأبيات التي قرأناها، وهو البيت 11 من أبيات هذه المنظومة المباركة، وهو قول المؤلف رحمه الله: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا البيت ذكر فيه المؤلف إحدى القواعد الخمس الكبرى التي تسمى بقواعد الفقه الكلية الكبرى. القواعد الفقهية منها خمس قواعد يقال عنها القواعد الكلية الكبرى، أكبر خمس قواعد، يعني هي بمثابة الأساس الذي تتفرع منه بعد ذلك بقية قواعد الفقه. فمن هذه القواعد الخمس الكبرى قاعدة الأعمال بالنيات، وهذه القاعدة يعني يعبر عنها إما بقولهم الأعمال بالنيات، أخذا من الحديث الشريف حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنيات. والتعبير الآخر عنها أن يقال: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها هي نفس القاعدة، يعني قاعدة الأعمال بالنيات هي نفس قاعدة الأمور بمقاصدها. وشهرتها عند علماء القواعد الفقهية باللفظ الثاني أكثر، يعني هي مشتهرة أكثر بلفظ قاعدة الأمور بمقاصدها، لكن المؤلف اختار أن يعبر عنها بما يوافق لفظ الحديث الشريف: الأعمال بالنيات. هذه إحدى القواعد الخمس الكبرى، وبقية القواعد الكبرى هي قاعدة الضرر يزال. قاعدة الضرر يزال، يزال يعني من الزوال والإزالة يعني، ويعبر عنها أيضا بقاعدة إيه؟ لا ضرر ولا ضرار، لأن لفظ الحديث: لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يضر الإنسان بنفسه ولا يضر بغيره. فالعبارة الشائعة عند علماء القواعد الفقهية يقولون قاعدة إيه؟ الضرر يزال، لكن التعبير الآخر الموافق للحديث: لا ضرر ولا ضرار. القاعدة الثالثة قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة يعني يحتكم إليها، العادة بمعنى العرف، يحتكم إلى العرف. عند عدم وجود نص شرعي فيلجأ إلى العرف ويحتكم إليه. العادة محكمة. القاعدة الرابعة قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، واضح. والقاعدة الخامسة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فهذه القواعد الخمس الكلية الكبرى، ويمكن ترتيبها بأي ترتيب، يعني هذا الترتيب ليس مقصودا، تختلف الكتب في ترتيبها يعني من جهة التقديم والتأخير. المهم أن هذه القواعد هي القواعد الخمس الكلية الكبرى. فهنا في هذا البيت: النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. أورد في هذا البيت أولى هذه القواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة الأعمال بالنيات، أو بعبارة أخرى الأمور بمقاصدها. طيب، إذا قلنا الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، ما المقصود بقولنا الأعمال بالنيات؟ المعنى الإجمالي يعني لهذه القاعدة أن النية هي أساس العمل، وعليها يدور العمل صحة وفسادا، يعني قد يكون صحيحا أو يكون فاسدا على حسب النية. يعني قد يعمل شخصان نفس العمل من حيث الصورة والمظهر، من جهة المظهر والصورة، شخصان كل منهما عمل نفس العمل، لكن هذا عمله صحيح وهذا عمله فاسد بسبب اختلاف النية، هذا نوى شيئا وهذا نوى شيئا آخر، فصح عمل الأول لصحة نيته وفسد عمل الثاني لفساد نيته. ومن جهة القبول والرد عند الله سبحانه وتعالى، يعني الصلاح والفساد من جهة الإجزاء في أحكام الدنيا، يعني أنه هل يكلف بإعادة الصلاة مرة أخرى أم لا، ومن جهة القبول والرد عند الله تعالى وحصول الثواب أو عدم حصول الثواب ونحو ذلك. يعني فالنية مشترطة ليكون العمل صحيحا، وكذلك أيضا النية تميز بين الأشياء وتفرق بين العادة والعبادة، وتفرق بين العبادة والعبادة، النية تفرق بين العادة والعبادة. يعني مثلا أول شيء النية تفرق بين العادة والعبادة، وبعدين ثانيا تفرق بين العبادة والعبادة الأخرى. تفريقها بين العادة والعبادة مثل الاغتسال مثلا، يمكن أن يغتسل الإنسان بنية التنظف أو بنية التبرد من شدة الحر، فيكون هذا الغسل عادة، فبينما يغتسل شخص آخر بنية التطهر من الجنابة فيكون عبادة. فلو أن شخصا جنبا أو امرأة حائضا مثلا طهرت من انقطع عنها الحيض وطهرت، فاغتسل أو اغتسلت لكن نوت بهذا الاغتسال أو نوى بهذا الاغتسال التنظف مثلا أو نوى التبرد من الحر، فهذا الغسل لا يعتبر عبادة وإنما هو غسل عادة، وإذا صلى بهذا الغسل لا تصح صلاته، تعتبر الصلاة فاسدة لأنه لا يزال جنبا أو هي لا تزال حائضا أو كذا. وبينما لو أنه اغتسل بنية رفع الحدث أو بنية استباحة الصلاة أو كذا، فإن هذا الغسل يصبح عبادة ويكون مجزئا وتصح الصلاة. والنية أيضا تميز العبادة عن العبادة الأخرى، يعني الشخصان في وقت الفجر كل منهما صلى ركعتين، صورة العمل واحدة، هذا صلى ركعتين وهذا صلى ركعتين، نفس العمل أداه زيد وأداه عمرو، لكن زيدا نوى به سنة الفجر القبلية، أو نوى تحية المسجد، أو نوى صلاة استخارة، أو نوى شيئا آخر، وعمرو نوى أداء فريضة الفجر مثلا، فالنية هنا ميزت عبادة عن عبادة وأصبحت في حق أحدهما نافلة وفي حق الآخر فريضة. طيب داخل تمييز العبادة عن العبادة أقسام أيضا، منها تمييز النافلة عن الفريضة كما مثلنا، وكذلك أيضا تمييز الفريضة عن الفريضة، يعني شخصان صلى كل منهما 4 ركعات أحدهما ينوي الظهر والآخر ينوي العصر، فالصورة واحدة ولكن النية فرقت بين فريضة وفريضة أخرى. فإذن يعني النية شرط لسائر العمل، وبالنية يصلح العمل أو يفسد العمل. طيب ما المقصود بالنية؟ ما المقصود بالنية؟ هناك تعريفات للنية، من ضمن هذه التعريفات أنها انبعاث القلب، انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، انبعاث القلب نحو ما يراه القلب موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مآلا. طيب هذا تعريف للنية. وعرفت النية شرعا بأنها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. يبقى إذن التعريف الأول هذا تعريف لغوي يعني، أو تعريف عام للنية سواء في مجال التقرب إلى الله تعالى أو غيره، لأن النية قد ينوي شيئا على سبيل العادة، لكن النية الشرعية التي تجزئ بها العبادة وتتأدى بها المقاصد الشرعية هي الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء وجه الله تعالى وامتثالا لحكم الله تعالى. وقيل في تعريفها قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه. النية قصد الطاعة وقصد التقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو بالامتناع عن الفعل. وقالوا أيضا النية قصد كلي متقدم على الفعل أو مقارن له. هذا التعريف يعني فيه بيان زمن النية، نية قد تتقدم على الفعل أو تقارنه، يعني نية الصلاة إما أن تقع قبل الصلاة بيسير أو مقارنة لأول عمل من أعمال الصلاة، فتقارن تكبيرة الإحرام وتقارن الشروع في الصلاة. طيب هذه النية، والنية كما يعني رأينا يعني تكون عزما أو قصدا، يعني ليست فقط مجرد خاطر خطر في البال أو كذا، يعني هم الخطرات لا يعتبر نية، وإنما النية عزم أكيد يعني وإرادة جازمة. يعني تعريفات النية تركز على أنها يعني عزم أكيد أو إرادة جازمة. طيب النية تدخل في جميع أبواب الفقه، جميع أبواب الفقه، ولذلك جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات، جاء في حديث إنما الأعمال بالنيات، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. وقال بعضهم هذا يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو صنفت كتابا في الأحكام أو يعني في الأحاديث يعني مرتبة على الأحكام يعني لجعلت هذا الحديث في كل باب من الأبواب، أو كما قال يعني ما من باب من أبواب الفقه إلا وتجد له بعض المسائل تتعلق بالنية. يعني الصلاة مثلا فيها مسائل تتعلق بالنية، النية هي التي تميز صلاة عن أخرى وتميز فريضة عن نافلة، والنية شرط أو ركن من شروط الصلاة أو أركان الصلاة. بعض الفقهاء يقول شرط وبعضهم يقول ركن، لأن الشرط يكون قبل الدخول في العمل، والركن يعني يكون جزءا من العمل، فهي نية يعني يمكن أن تعد شرطا أو تعد ركنا. ف في الطهارة كما ذكرنا النية تدخل في الطهارة، في الزكاة يمكن أن يخرج الإنسان مالا لفقير وينوي به صدقة تطوع، ويمكن أن ينوي به أداء الزكاة الواجبة عليه. إذا لم ينوي به الزكاة الواجبة لا تسقط عنه الزكاة. لو أن شخصا تصدق على فقير ولم ينوي بهذه الصدقة أن تكون من الزكاة الواجبة لا تسقط عنه الزكاة الواجبة، لا يمكن أن يحتسبها عندما يأتي ويحتسب ما عليه من الزكاة، يقول نعم أنا أخرجت كذا وكذا فيخصمه من الزكاة. لا، لم يكن هذا بنية الزكاة، لا بد أن يكون بنية الزكاة. الصيام كذلك يحتاج إلى نية، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من تبييت النية في الصيام الواجب من الليل، يكون عازما على أنه صائم غدا. في أبواب المعاملات أيضا النية لها تأثير كبير، في أبواب المعاملات يعني في النكاح يرتبط بالنية، والطلاق يعني في مسائل تفتقر إلى النية، يعني من ضمن ألفاظ الطلاق ألفاظ طلاق الكناية، الألفاظ التي ليست صريحة في الطلاق مثل لفظ الحقي بأهلك أو اذهبي إلى بيت أهلك مثلا، هذا اللفظ يمكن أن يقوله رجل لامرأته يقصد به إيقاع الطلاق فتطلق امرأته، ويمكن أن يقوله رجل آخر لامرأته لا يقصد به الطلاق فلا تطلق. فإذن نفس اللفظ أو نفس العبارة يمكن أن يقولها شخص ينوي بها الطلاق فيقع طلاقا، ولا ينوي بها آخر الطلاق فلا يقع الطلاق، وهكذا يعني في الأبواب المختلفة. وقال الله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك من آيات الأمر بالإخلاص والحض عليه، فكلها آيات تتعلق بالنية، لأن الإخلاص هو إرادة وجه الله سبحانه وتعالى وحده بالعمل وبالعبادة. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جيش يخسف به في آخر الزمان وكذا، يخرج جيش لمحاربة المهدي، عندما يخرج المهدي ويبايع الناس له عند الكعبة فيخرج جيش لقتال المهدي، فيخصف الله تعالى بهم الأرض بين مكة والمدينة، حتى إذا كانوا ببيداء بين مكة والمدينة يخصف الله تعالى بهذا الجيش الأرض ويهلكون. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يكون معهم يعني من ليس منهم وقد يهلك، يعني من ليس منهم وربما يخرج المستضعف وكذا، فقال يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون على نياتهم. وكذلك أيضا الأحاديث التي فيها عموم البلاء، يعني أنه يعني إذا ظهر الخبث قالوا يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. طيب هذا الهلاك العام يهلك فيه الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وهكذا. فإذا أمر النية عظيم. طيب محل النية، النية محلها القلب، محلها القلب ولا تفتقر إلى تلفظ باللسان، بل إن التلفظ باللسان إذا لم يصاحبه نية القلب فلا يجزئ، يعني النية محلها القلب لا تحتاج إلى تلفظ باللسان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بلسانه تعبيرا عن نية قلبه في شيء من العبادات، إلا ما ورد في الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم حجا أو عمرة أو إذا حج شخص عن آخر يقول لبيك اللهم عن فلان ويسميه وكذا. في الحج تكون هناك يكون هناك تلفظ باللسان، لكن هذا التلفظ ليس بديلا عن نية القلب، يعني هو مع نية القلب، الأساس هو نية القلب. وحتى لو أخطأ في تلفظ اللسان وتلفظ بما يخالف نية قلبه، فالعبرة هنا بما في قلبه وليس بما تلفظ به. وكذلك في مسألة الذبح، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل بيته في الذبائح، يعني إذا أراد الإنسان أن يتقرب بهدي أو أضحية أو كذا، فيكون هناك تلفظ ويبين هذه الذبيحة عن من وكذا. هذا تلفظ باللسان مشروع، لكن أيضا ليس بديلا عن نية القلب، نية القلب هي الأساس، والتلفظ شيء يعني زائد. ما عدا ذلك من العبادات لم يشرع فيه التلفظ، يعني في الصلاة لا تحتاج إلى أن يقول نويت أن أصلي صلاة الظهر أو العصر أو كذا، لا يحتاج الأمر إلى تلفظ. وجمهور الفقهاء يعني يكرهون التلفظ بالنية في الصلاة، إلا عند الإمام الشافعي رحمه الله كان يستحب التلفظ يعني بالنية في الصلاة، لكن من جهة الدليل ليس هناك دليل على ذلك. فالنية محلها القلب يعني، ولا تحتاج إلى تلفظ باللسان إلا ما ورد كما ذكرنا في الحج والذبائح وكذا. طيب، المقصود بالنية كما ذكرنا تمييز العادة عن العبادة، وتمييز بعض العبادات عن بعض، فهذا هو المقصود من النية في العبادات. وهناك يعني فوائد أخرى للنية في أحكام المعاملات. بالنسبة لشروط النية، يشترط للنية الإسلام والتمييز والعلم بالمنوي. من شروط النية الإسلام، بمعنى أن النية لا تصح إلا من المسلم، النية لا تصح إلا من المسلم، يعني غير المسلم إذا نوى عبادة من العبادات، إذا نوى عبادة من العبادات فإنها لا تصح منه، يعني حتى لو قصدها وأراد أن يصلي صلاة الظهر أو صلاة العصر وكذا، فإن هذه النية لا تجزئه ولا تقع منه صحيحة، لأن من شروط صحة النية الإسلام. طبعا هناك يعني بعض الاستثناءات وردت في مسألة نية الكافر يعني، أو نية غير المسلم، أنه قد ينوي بعض الأشياء، ويعني في المعاملات التي يؤديها غير المسلم وكذا، وتجزئ منه النية. يعني مثلا يعني الكافر قالوا إنه إذا فعل شيئا ليس على سبيل العبادة، ولكن يؤديها على سبيل يعني العادة أو كذا، فإن ذلك مما يجزئ. وذكروا مسألة الطلاق والبيع والنذر واليمين، الطلاق والبيع والنذر واليمين، فهذه يعني تصح فيها نية غير المسلم، يعني إذا جاء شخص غير مسلم وجاء يعني إلى القاضي المسلم وكذا يستفتيه في مسألة طلاق أو كذا، وأنه طلق وما حكم طلاقه وكذا، وذكر اللفظ الذي تلفظ به، فيقول له هذا يقع طلاقا أو لا يقع طلاقا أو كذا، لأن غير المسلمين إذا جاءوا إلينا يتحاكمون إلى شريعتنا نحكم بينهم بشريعتنا، وإذا لم يأتوا إلينا فنتركهم يتحاكمون إلى دينهم فيما بينهم، كما قال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن حكمت وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت ف تحكم بينهم بالقسط. يعني يمكن أن يعرض عنهم ويتركون يتحاكمون إلى شرائعهم، ويمكن أن يحكم بينهم بما يوافق شريعتنا. يعني أحكام الطلاق والبيع والنذر واليمين وكذا، فهذه تقع من المشرك أو من غير المسلم وكذا، ونقول يعني إنه يعني تتميز أعماله ويتميز بعضها عن بعض، تترتب الأحكام هنا على حسب النية. لكن عندما يقول الأصل في النية الإسلام، بمعنى أن غير المسلم إذا صلى أو صام أو كذا لا تصح منه نية الصلاة ولا نية الصيام لأنه ليس بمسلم. والتمييز يعني الطفل لا غير المميز الذي هو دون 7 سنين أو كذا لا تصح منه النية. والعلم بالمنوي أن يعلم هذا الشيء الذي ينويه ماهيته، وعدم المنافي بين النية والمنوي، وأن تكون خالصة لوجه الله تعالى في العبادات، أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، فلا يشرك بالله تعالى ولا ينوي أن يكون هذا العمل شركة يعني بين الله تعالى وبين غيره، تعالى الله عن ذلك. طيب، هناك يعني قواعد تتعلق بالنية، قواعد تتعلق بالنية. فمن هذه القواعد أن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله تعالى. يعني قالوا القربة التي يعني لا يمكن أن يتقرب بها إلا إلى الله تعالى، فهذه يعني لا تحتاج إلى نية إضافتها إلى الله تعالى، أنها بطبيعتها يعني لا تكون إلا لله تعالى. وكذلك أيضا هناك يعني قواعد كثيرة تتعلق بالنية يمكن أن نذكرها بعد قليل إن شاء الله. طيب، قبل أن نوصل هذه القواعد نأتي إلى التعبير الآخر عن هذه القاعدة، اللي هي قاعدة الأعمال بالنيات. قلنا يعبر عنها بتعبير آخر فيقال الأمور بمقاصدها. التسمية الأخرى لهذه القاعدة أن يقال الأمور بمقاصدها. طيب، ما معنى الأمور بمقاصدها؟ الأمور جمع أمر، والمقصود بالأمر هنا عمل الجوارح، ومنها اللسان. يعني القول هنا يعتبر من ضمن الأمور. نلاحظ أن أحكام النية يدخل فيها الأقوال ويدخل فيها الأعمال أيضا، فالأمور بمقاصدها. ما معنى المقاصد؟ المقاصد المقصد هو الوجهة، وجهة الإنسان هي مقصده. والمقصود بالمقاصد هنا النوايا، لذلك اعتبرنا هذا اللفظ تعبيرا آخر عن نفس القاعدة. المقاصد هي النوايا. فالنية من أسمائها القصد والإرادة والوجهة وغير ذلك من الأسماء. فعندما نقول الأمور بمقاصدها معنى ذلك أن أعمال المكلف وأقوال المكلف، يعني الأعمال من جهة الأقوال والأفعال، تختلف نتائجها وتختلف أحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال. يبقى إذن عندما نقول الأمور بمقاصدها فالمراد بذلك أن الأعمال تختلف نتائجها وتختلف أحكامها الشرعية التي تترتب عليها على حسب مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال. من ضمن القواعد يعني المتعلقة بهذه القاعدة يعني وما يتفرع منها وكذا، أن الإيه الأمور تنقسم إلى إيه إلى قسمين، أمر مقصود فعله وأمر مقصود تركه، أمر مقصود فعله وأمر إيه مقصود تركه. فأما المأمور به وهو المقصود فعله وهو المطلوب فعله فلا بد من النية فيه، والنية شرط في صحته وحصول الثواب به كالصلاة، الأمور بمقاصدها أو الأعمال بالنيات. نستطيع أن نقول الأمور أو الأعمال تنقسم إلى قسمين، أعمال مطلوبة مطلوب أن تفعل وأعمال مطلوب أن تترك. طيب ما هو مطلوب أن يفعل؟ هذا لا بد فيه من النية، وتكون النية شرط في صحته وشرط في حصول الثواب به كالصلاة. وأما ما يقصد تركه كإزالة النجاسة في الثوب وفي البدن وفي المكان، ما يقصد تركه كإزالة النجاسة وكإبراء الديون وكأداء الديون الواجبة، الإنسان يعني يؤدي ما عليه من الديون الواجبة ويبرئ ذمته منها، فهذه لا يشترط لها إيه نية، فإنها تحصل ولو لم ينوي، تحصل ولو لم ينوي. واضح؟ يعني إزالة النجاسة قالوا المقصود هنا إيه أن الإنسان يترك النجاسة، ويعني أداء الدين المقصود هو الإيه التخلص مما يعني في ذمة الإنسان من الديون. فإذا حصل أن الإنسان كان عليه دين، زيد كان عليه دين لعمر $1,000 فأعطاه $1,000 ولم ينوي بها أنها قضاء عن دينه، فتبرأ ذمته بهذا لأنه وصلته يعني $1,000 وأدى بها ما عليه. طبعا ما تكونش الألف دي ثمنا لشيء آخر اشتراه منه أو أجرة لعمل عمله أو كذا، هذا موضوع آخر. لكن إذا أعطاه $1,000 ولو لم ينوي وقتها أنها أداء عن الدين فإن ذمته تبرأ في هذه الحالة ويعتبر قد أدى ما عليه. بالنسبة لتطهير النجاسة أيضا لا يشترط فيه نية، لأن الغرض هو زوال هذه النجاسة، فإذا زالت وأزالها الإنسان ولو لم ينوي بذلك التطهر من النجاسة فإنها تزول. يعني لو غسل إنسان يده كان على يده نجاسة ولم يرها ولم ينتبه لها ولم ينوي بغسل اليد أنه يغسلها من أجل أن يطهرها من النجاسة، فهو غسلها لغرض آخر فزالت النجاسة بغير قصده وبغير تعمد، أو نزل عليه مطر فغسل النجاسة التي عليه بغير قصد منه وبغير تعمد، فإنه يجزئه ذلك. وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله تعالى، أما من جهة حصول الثواب فهذا يفتقر إلى النية ويحتاج إلى النية، يعني من جهة الإجزاء يعني وإبراء الذمة فإنه يحصل في حالة التروك، في حالة التروك بغير نية وبغير قصد، لكن من جهة الثواب يعني على ذلك فإن الثواب يفتقر إلى النية حتى يثاب على هذا. هناك من القواعد يعني مسألة العقود، هل العبرة فيها بالصيغ أو بالمعاني؟ إذا عقد الإنسان عقدا كانت صيغة العقد تدل على شيء ولكن المعنى الذي قصده المتعاقدون يدل على شيء آخر، قصدوا شيء آخر لكن استعملوا لفظا يخالف نيتهم، هنا يعني هذه من المسائل التي فيها اختلافات يعني تفصيلات بين الفقهاء، بعضهم يرجح جانب النية والقصد ويقول الأمور بمقاصدها وهذه الألفاظ يعني كانت يعني للدلالة على المعنى والعبرة بالمعاني وليس بالمباني وكذا، والبعض الآخر قال لك لا نتقيد يعني بهذه الألفاظ وبهذه الصيغ لأنها هي ما يظهر أمامنا. وطبعا يظهر يعني أثر هذا الاختلاف عند الاختلاف المتعاقدين، لكن إذا تراضيا إذا كان متفقين على المعنى وقصداه جميعا وكذا واتفق عليه خلاص يمكن تعديل الصيغة، لكن إذا تمسك أحدهم بالصيغة والآخر تمسك بالمعنى الذي قصداه هنا إيه يعني تكون مسألة محل نظر. يعني من المسائل يعني هل يشترط أن تكون النية مستندة إلى العلم الجازم أو يكفي الظن الراجح، يعني هل لابد من اليقين في حالة النية أو يكفي الظن الراجح؟ قالوا يكفي الظن الراجح، يعني يقوم مقام اليقين، يقوم مقام اليقين. طيب طيب بالنسبة لما يعني لا يشتبه بالعادات، هناك عبادات لا تشتبه بالعادات مثل الصلاة والصيام والحج، فقالوا هذا إيه؟ لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى، لا تجب فيه نية الإضافة إلى الله تعالى لأنها لا تكون إلا لله. لكن ما يلتبس بالعادات فهذا يفتقر إلى نية الإضافة إلى الله تعالى، مثل دفع المال قد يكون هدية وقد يكون زكاة، يعني هنا العادة يمكن أن تشتبه بالعبادة، شخص أعطى لآخر مالا، غني أعطى لفقير مالا، قد يقصد به أن يكون هدية أو هبة أو كذا، وقد يقصد به أنه من الزكاة، فهنا يفتقر إلى إضافته إلى الله تعالى أنه يريد به التقرب إلى الله تعالى بأداء الزكاة. مثلا الذبيحة، ذبح الذبيحة قد يقصد بها أن يأكل منها فتكون من العادات، وقد يقصد بها أن يتقرب بها إلى الله تعالى كأضحية أو كذا، فهنا لابد فيها من نية الإضافة إلى الله تعالى، يعني أن يكون متقربا بها إلى الله تعالى. القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج إلى نية الإضافة إلى الله، هذا مثل الإيمان بالله تعالى ومثل تعظيم الله تعالى وإجلاله، هذا ذكرناه قبل قليل، يعني ما لا القربات التي لا لبس فيها أنها قربة لا تفتقر نية الإضافة إلى الله تعالى، مثل الإيمان بالله تعالى وتعظيم الله ومحبته ورجاءه. طيب عندنا في الألفاظ هناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية، ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. فالألفاظ الصريحة في المعاملات هذه لا تفتقر إلى إلى نية، لا تحتاج إلى نية لأنها تدل على معناها صراحة لا تحتمل معنى آخر، لا تحتمل معنى آخر، يعني مثل الطلاق مثلا استعمل لفظ الطلاق والفراق والسراح، هذه الألفاظ الثلاثة ألفاظ صريحة في الطلاق. فإذا قال الرجل لامرأته مثلا أنت طالق أو سرحتك أو فارقتك، هذا لفظ صريح في الطلاق لا يفتقر إلى نية. هنا لا يمكن يعني أن يقول أنا قلت لها أنت طالق وأقصد كذا وأقصد كذا، هنا لا يلتفت إلى قصد لأنه لا يحتمل إلا الطلاق فيقع طلاقا، لكن اذهبي إلى أهلك أخرجي أو كذا، هذه ألفاظ يمكن أن تحتمل الطلاق وعدمه فلذلك تفتقر إلى النية. في البيع والشراء أيضا هناك ألفاظ صريحة، بعتك كذا لفظ بعت واشتريت، إذا شخص قال بعتك هذا القلم مثلا بدولار فالآخر قال قبلت، وبعدين يجي يقول له لا أنا ما قصدت البيع أنا قصدت شيئا آخر، هنا يقال له هذا لا يلتفت فيه إلى قصدك، لأن اللفظ الذي استعملته صريح لا يمكن أن نصرفه إلى معنى آخر. لكن الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى يمكن في هذه الحالة لابد من النية لتميز بين هذه المعاني. طيب، عندنا زي ما ذكرنا اللي هي من ضمن قواعد النية اللي هي مسألة العبرة بالصيغ أو بالمعاني، فقلنا يعني إن بعض الفقهاء يقول العبرة بالصيغ وبعضهم يقول العبرة بالمعاني. من ضمن القواعد اللطيفة المتعلقة بالنية قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، لأنه هنا مراعاة لنية الإنسان من باب يعني العقاب له بنقيض مقصوده. فمن تلك القاعدة يعني من أمثلتها أن الله تعالى حرم على اليهود الصيد يوم السبت، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فوضعوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فسمى الله تعالى هذا العمل اعتداء وعاقبهم بعكس مقصودهم ومسخوا قردة خاسئين والعياذ بالله تعالى بسبب هذا العمل. وهم يعني استعجلوا أشياء يعني وتحايلوا على أمر الله تعالى. من أمثلة يعني من استعجل شيئا قبل أوانه مسألة من قتل مورثه، لو أن شخصا قتل أباه استعجالا للميراث، استعجالا للميراث، فهنا يعاقب، عاقبه الشرع بأن حرمه من الميراث، حرمه من الميراث، ليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل ميراث. الذي يقتل مورثه لا يرث، لو أن شخصا قتل أباه استعجالا للميراث حتى يرثه فعاقبه الشرع بأن حرمه من الميراث، يحرم من الميراث، ليس لقاتل الميراث. من باب من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، استعجل الميراث قبل وقته فعوقب بالتحريم منه. مسألة المحلل والمحلل له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. الآن لو أن رجلا طلق امرأته آخر ثلاث تطليقات، يعني طلب من شخص أن يتزوجها من أجل أن يحلها لطليقها السابق، فإنه يعاقب بالحرمان من هذا الشيء ولا تحل له، لا تحل له بهذا. ما لم يستفد إلا أنه أدخل رجلا أجنبيا على امرأته وعاشرها وكذا، ولا تزال محرمة عليه وعوقب بأن يحرم يعني من إمكانية رجعتها. ومما ذكروه في هذا والعياذ بالله تعالى أن بعض علماء السوء من أهل الحيل، ممن يعلمون الناس بعض الحيل يعني ليخالفوا بها الشريعة يعني وكذا والعياذ بالله، أن امرأة أرادت أن تفارق زوجها، أرادت أن تفارق زوجها، هذه حكاية يحكيها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، يقول أرادت امرأة أن تفارق زوجها فأبى عليها، رفض تطليقها، فقال لها بعض أرباب الحيل لو ارتدت عن الإسلام بنتي منه، بعدين تتوبين إلى الله وتسلمين مرة أخرى، تروح أمام القاضي وتكفر وتقول إنها ارتدت وكذا، فتبين من زوجها وبعدين ترجع تسلم تاني وتتوب وتفارق زوجها والعياذ بالله. فقال أحمد رحمه الله يعني هذه الحكاية بلغت الإمام أحمد فقال من أفتى بهذا أو علمه أو رضي به فهو كافر، لأنه إيه أمر باستحلال الكفر وذلك كفر. وهنا العلماء يقولون في هذه الحالة لو ارتدت والعياذ بالله من أجل أن تبين من زوجها تعاقب بالحرمان منه، يعني الفقهاء يقولون في هذه الحالة القاضي ينبغي أن يحكم إيه أنها لم تبن منه، يعني عقابا لها لأنها إيه سلكت يعني طريقا محرما بغرض التحايل على الشرع فتعاقب بأنها إيه لا تبين. والمفروض أن المرتدة تبين من زوجها يعني، ولكن لأنها فعلت ذلك تحايلا على الشرع فتعاقب بعكس مقصودها. ومن ذلك أن الله عاقب من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت الحصاد في سورة القلم، يعني قصة أصحاب الجنة، فهنا أيضا عوملوا بقصدهم، يعني ذهبوا مصبحين وتعجلوا قطف الثمار قبل أن يأتي المساكين، قطفوا ثمارهم، يعني لو كانت هذه يعني صدقة تطوع وكذا فهم يعني لم يفعلوا شيئا مخالفا أنهم قطفوا الثمار وكذا، لكن نيتهم خبيثة، يعني نيتهم حرمان المساكين وكذا، فعاقبهم الله بأن حرمهم الثمرة كلها. ونحو ذلك يعني. طيب، من القواعد المتعلقة بالنية أيضا قاعدة إيه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، فيجوز الكذب لإصلاح ذات البين، يجوز الكذب لإصلاح ذات البين. الكذب الأصل فيه أنه حرام، لكن إذا كان وسيلة لغرض مشروع وهو إصلاح ذات البين، وهنا الشرع يعني راعى هذا مرتبط إيه بقاعدة أخرى إن شاء الله ستأتينا لها مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، فهنا مفسدة الكذب يعني صارت مفسدة صغيرة في جانب مصلحة إصلاح ذات البين، أو بعبارة أخرى مفسدة الكذب إذا قارناها بمفسدة التقاطع والتباغض بين المسلمين، فمفسدة التقاطع والتباغض بين المسلمين مفسدة أعظم في الشرع رجحها هنا يعني ارتكاب مفسدة الكذب في هذه الحالة يعني أهون من مفسدة التباغض بين المسلمين، وكذلك في بقية الحالات التي يباح فيها الكذب. وقال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا أذن الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع أشجار الأعداء من باب النكاية فيهم. الأصل أن تقطيع الأشجار هذا إتلاف للمال وفيه يعني إفساد لشيء نافع وكذا، لكن إذا لم يكن هناك وسيلة يعني للنكاية في الأعداء والإضرار بهم إلا عن طريق تقطيع أشجارهم فأصبح ذلك جائزا من باب الوسائل يغتفر فيها. هنا مراعاة النية، نية قطع الشجر هل المقصود به الإفساد ولا المقصود به مصلحة يعني أعظم وهو التخلص من هؤلاء الأعداء وتحقيق الأمن بعد ذلك وتحقيق الخير. ومسألة تعزير المتهم ليتوصل إلى اعترافه حتى يعترف بما عليه من الحقوق، الشرع يعني أجاز تعزير المتهم إذا يعني قويت طبعا القرائن والتهمة، ليس التهمة كذا بدون بينة وبدون برهان، ولكن إذا كنا يعني شبه متأكدين أن هذا الشخص هو المتهم وهناك قرائن كثيرة تدل على هذا، لكن لا تكفي هذه القرائن ليحكم عليه حكما شرعيا ويؤخذ الحق منه، فيمكن أن يخوف ويعاقب ببعض العقوبات الصغيرة كذا حتى يقر بما عليه من الحقوق وبما اقترف من الجرائم وكذا. فهنا هذا الإيذاء لهذا الشخص الذي لا يزال إلى الآن بريئا، لكن من باب هنا اعتبرت النية، الأمور بمقاصدها والأعمال بالنيات، هنا ليست النية ظلم هذا الإنسان البريء، ولإنما النية إيه؟ أنه إنسان متهم وعليه حقوق للآخرين، وقد آذى الآخرين وجنى جنايات وكذا، وهذه وسيلة حتى يعني نؤمن الناس ويسلم الناس من أذاه وتؤدى الحقوق إلى أصحابها وكذا. من القواعد المتعلقة بها أيضا هي إيه؟ لا ثواب ولا عقاب إلا بنية، لا ثواب ولا عقاب إلا بنية. وتوضيح ذلك أن الثواب الأخروي والعقاب الأخروي لا يكون إلا بحسب الإيه؟ النية. النية هي التي تجعل الإنسان يثاب في الآخرة أو يعاقب. وأما من جهة يعني العقاب الدنيوي أو الثواب الدنيوي، من جهة العقاب الدنيوي أو الثواب الدنيوي أو كذا، فيعني فيه تفصيل. يعني إذا كان الإنسان مكلفا، إذا كان الإنسان مكلفا يعني ضمن المكلفين تتوفر فيه شروط يعني أهلية التكليف، فإنه إن شاء الله تعالى يعني يعجل له بعض الثواب في الدنيا، أن الله تعالى يعني يحييه حياة طيبة وكذا. لكن الأصل أن الدنيا ليست هي دار الثواب، يعني ليست هي دار الثواب، وأن المسيء المكلف الشخص إذا كان مكلفا ومسيئا فإنه يعجل له بعض العقاب في الدنيا، لكن الدنيا ليست هي دار الجزاء يعني لينال الثواب كاملا والعقاب كاملا، لكن يعجل للمحسن بعض الثواب ويعجل للمسيء بعض العقاب في الدنيا. لكن الأصل أن الثواب والعقاب يكون في الآخرة ويتوقف على النوايا. وأما غير المكلف، بالنسبة لغير المكلف فإذا عمل صالحا أثيب، وإذا عمل سوءا لم يعاقب، وهذا من رحمة الله تعالى أن الطفل الصغير إذا أدى بعض الطاعات يثاب على ذلك، وإذا اقترف معصية لا يعاقب على هذا. لما رفعت امرأة صبيا وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لكن إذا يعني أساء الطفل فليس عليه عقاب يعني في الآخرة من جهة الإثم، وأما من جهة الدنيا يعني يمكن أن يؤدب على سبيل التدريب له وكذا، حتى إذا بلغ يعني يكون مستطيعا يعني ويسهل عليه أداء الأوامر الشرعية. من القواعد المتعلقة بالنية، قالوا اللفظ على نية اللافظ، اللفظ على نية اللافظ إلا الحلف فإنه على نية المستحلف، اللفظ على نية اللافظ، تلفظ بالكلام، إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، فمن تلفظ بكلمة فإذا كانت هذه الكلمة يعني تحتمل معاني فنيته هي التي تحدد أي هذه المعاني هو المراد. هذا في جميع الأبواب ما عدا مسألة واحدة، وهي مسألة الحلف، فإن النية فيه على نية المستحلف وليس على نية الحالف. وطبعا المقصود بالحلف هنا هو الحلف في باب الخصومات، يعني ليس الحلف الذي بين الإنسان وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله، هذا أيضا يمشي مع القاعدة أنه على نية اللفظ، يعني اليمين اللي هي بين الإنسان وربه، وأن إنسانا مثلا حلف ألا يأكل لحما، ماشي، قال والله لا أكل لحما هذا الشهر مثلا، حلف أنه لا يأكل لحما لمدة الشهر. طيب اللحم في اللغة قد يشمل يعني في اللغة هو يشمل السمك، لكن في العرف لا يشمل السمك، في اللغة يشمل السمك لتأكلوا منه لحما طريا، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فاللي هو السمك سماه الله تعالى لحما. لكن هل الحالف هنا عندما حلف قال والله لن آكل لحما هذا الشهر أو هذا الأسبوع، هل قصد بذلك جميع اللحم بما فيه السمك أو لم يقصد السمك؟ هنا على نيته، على حسب نيته. إذا قصد السمك وأنه يدخل ضمن اللحم فأكل السمك فعليه كفارة يمين، وإذا لم يقصده فلا كفارة عليه، فيرجع الأمر إلى نيته، لأن هذا شيء بينه وبين الله. لكن الحلف اللي هو بين يعني عند القاضي أو في الخصومات بين الناس، عندما يكون مثلا عليه مثلا دين لشخص آخر ويستحلفه القاضي هل أديت الدين الذي عليك، وحلف أنه أداه أو لم يؤده أو كذا، ممكن يمكن أنه يستعمل بعض الألفاظ فيها إيه تعريض، يقول أديته ويقصد أدى شيئا آخر، ويقول ويتلفظ بكلمات فيها تعريض. هنا إيه العبرة؟ بنية المستحلف وليس بنية الحالف، وإلا لضاعت حقوق الناس، لأن القاضي سيقضي بناء على هذه اليمين التي يحلفها الحالف في المحكمة وكذا، فلا بد وأن يحلف على نية من استحلفه وليس على إيه يعني، ويعاقب ويحاكم بناء على نية المستحلف وليس على نية الحالف. لكن فيما عدا ذلك من الحالات فإن التلفظ يكون على نية اللافظ. واضح؟ يعني في بيع، في شراء، في هبة، في وصية، إجارة، كذا، أحيانا يتلفظ الإنسان بلفظ يحتمل أكثر من معنى، يعني إذا قال خذ هذا يمكن أن يقصد به على سبيل الهبة، ويمكن أن يقصد به على سبيل البيع، ويمكن أن يقصد شيئا آخر. هنا النوايا توضح المراد والمقصود. طيب، هذه تقريبا يعني أهم القواعد التي تتعلق بالنوايا. طيب، هذه على كل حال يعني هو بيت واحد، ولكنه اشتمل على إحدى القواعد الخمس الكبرى من قواعد الفقه الكلية، وهي قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها. فبهذا نكون قد شرحنا هذه القاعدة إن شاء الله، ونتوقف هنا، والحمد لله رب العالمين.